بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التمييز عادة يذكره العلماء بعد باب الحال، وذلك لأن التمييز هو أخو الحال، فيشبهه في أمور ويفترق عنه في أمور، فهما يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. يتفقان، يعني الحال والتمييز، يتفقان في أن كلاهما اسم، طيب، وكلاهما منصوب، وكلاهما نكرة، وكلاهما مفسر، وكلاهما فضلة. تمام، كلاهما اسم، لا يكون التمييز يكون اسما، والحال أيضا يكون اسما. طيب، يعني أيضا الحال قد يكون جملة كما رأينا، قد يكون جملة فعلية، لكن أقول الأكثر، يعني الأكثر في كلام العرب، أن يكون الحال اسما مفردا. وقد تقدم النص على هذا، نص عليه ابن عقيل لما قال: الأصل في الحال والنعوت والأخبار أن تكون مفردات. طيب، إذن كلاهما اسم، كلاهما نكرة، كلاهما منصوب، كلاهما مفسر، كلاهما فضلة. تمام، هذه خمسة أمور تحضرني الآن. ويفترق التمييز عن الحال في أمور، يفترق التمييز عن الحال في أمور. منها، مما يحضرني الآن، أن الحال مشتق بينما التمييز جامد. الحال يفسر الهيئة، أما التمييز فإنه يفسر الذات. تمام، الحال يقع جوابا لسؤال كيف، بينما التمييز يقع جوابا لسؤال ماذا بدون اللام، ماذا. نعم، الحال يقع جملة، الحال يقع جملة، بينما التمييز لا يكون جملة. طيب، هذا يعني من الفروق بين الحال والتمييز. يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من، مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. التمييز في اللغة العربية، يقول الخضري، هو تخليص شيء من شيء، تخليص شيء من شيء، فميزت هذا من هذا، يعني خلصته منه. ومنه قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا عن المؤمنين، انفردوا عن المؤمنين. وقوله هنا ابن مالك لما قال اسم، هذا خرج به ماذا؟ خرج به الجملة، خرج به الجملة. فالتمييز لا يكون جملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحال، فإنه يكون جملة. طيب، وأنا عندما قلت إن الحال والتمييز يتفقان في أنهما اسمان، أقصد يعني في الجملة أو في الغالب. طيب، قال ابن عقيل: تقدم من الفضلات المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى، والحال. وبقي ماذا؟ وبقي التمييز. وبدراستنا لباب التمييز نكون قد ختمنا الأسماء المنصوبة بحمد الله تعالى، وهو المذكور في هذا الباب، ويسمى، انظروا كم اسما له، ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا. كم اسم؟ ستة. هذه كلها ألقاب للتمييز. وواضح أنه سمي تمييزا لأنه يميز الشيء. لما تقول اشتريت 20 ثم تسكت، أنا أقع في حيرة، لا أدري ماذا اشتريت أنت بالضبط، أحتاج إلى بيان ذات الشيء التي اشتريتها. فالتمييز وظيفته أن يبين لك ذات الشيء وليس هيئته. فتقول اشتريت 20 قلما، قلما هذا تمييز. لماذا قيل له تمييز؟ لأنه ميز لي وبين لي وفسر لي، نعم، إلى آخره، الشيء المبهم الذي أنت اشتريته. قال ابن عقيل: وهو كل اسم، كل اسم خرج الجملة أو خرج الفعل والحرف. نكرة خرج المعرفة. متضمن معنى من، يتضمن معناه وليس لفظه. يعني أنت عندما تقول اشتريت 20 قلما معناه اشتريت 20 من قلم. طيب، طاب زيد نفسا، يعني طاب زيد من نفس. طيب، هذا خاتم ذهبا، أي خاتم من ذهب. طيب، إذن هو بمعنى من، ولا يشترط وجود من، ولا يشترط أن يقبل من، وإنما نحن نقصد أنه في هذا التأويل وفي هذا المعنى. إذن هو متضمن معنى من، ضعوا خطا تحت كلمة معنى. هو لا يريد لفظة من، يعني لا يريد أنك أن من شروط التمييز أن يقبل من أو أن توجد من، لا لا لا، وإنما يريد أنه متضمن لمعنى من. ومن هذه هي من الجنسية، يعني ما تقول خاتم من خاتم ذهبا، يعني خاتم من ذهب. ما معنى من هنا؟ ما نوع من هنا؟ سنعرف بباب إن شاء الله حروف الجر أن من على أنواع. من أنواعها من التي تسمى الجنسية. ما معنى جنسية؟ أي لبيان الجنس، أي جنس الشيء، أي هذا الخاتم مصنوع من جنس الذهب، أو التي هي لبيان الجنس لا غيرها. وقد يحتمل الكلام إظهار تقدير من، وقد لا يحتمل، يعني أحيانا الجملة تقبل أن تظهر من وأحيانا لا تقبل. هل هذا يضرنا؟ لا يضرنا، لأن المقصد هو المعنى، المقصد هو المعنى. طيب، عندنا هنا حاشية أيضا، حاشية السابقة، حاشية رقم 3. هذا مما يميز التمييز من الحال. هذا الكلام يعود على ماذا؟ يعود على قوله كل اسم نكرة اسم. فالحال كما علمت تأتي اسما وجملة وشبه جملة، ظرفا أو جارا ومجرورا، كما تقدم معنا في باب الحال، صح؟ وأما التمييز فلا يكون ليش إلا اسما، يعني لا يكون إلا مفردا. طيب، لا يكون إلا مفردا. ومما يميز التمييز كذلك أنه غالبا ما يكون جامدا، عكس ماذا؟ عكس الحال الذي يكون ماذا قلنا؟ مشتقا. ولذلك قلنا إذا جاء جامدا فإنه يؤول إلى المشتق. وقل أن يأتي مشتقا، بعكس الحال فإنها غالبا ما تكون مشتقة وقل ما تجيء جامدة. نعود إلى ابن عقيل. وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من. طيب، ما وظيفة التمييز؟ قال لبيان ما قبله من إجمال. لبيان ما قبله من إجمال، لما تقول أنت طاب زيد، هذا كلام مجمل، ما الذي طاب منه بالضبط؟ فتقول نفسا. عندي شبر، شبر هذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان وتفسير، شبر من ماذا؟ طيب، فتقول عندي شبر أرضا. إذن هذه وظيفة الحال، بيان ما قبله من إجمال، أو على تعبير ابن أجر روم لما قال المفسر لمن بهم من الذوات، المفسر لمن بهم من الذوات. إذن وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، نحو طاب زيد نفسا، طاب زيد فعل وفاعل، نفسا تمييز. وعندي شبر أرضا، عندي شبر أرضا، عندي خبر مقدم، شبر مبتدأ مؤخر، أرضا تمييز. واحترز بقوله متضمن معنى من الحال، فإنها متضمنة معنى في. وهذا نص عليه ابن مالك في تعريف الحال. ماذا قال ابن مالك في الباب السابق في تعريف الحال؟ قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي. إذن الحال هو متضمن لمعنى في. إذن هذا لك أن تجعله من الفروق، من الفروق بين الحال والتمييز، أن الحال متضمن معنى في، وأن التمييز متضمن معنى من. أما التمييز فقد شرحناه قبل قليل. أما الحال فأنت عندما تقول جاء زيد راكبا فمعناه جاء زيد في حالة الركوب. لاحظ أنه قبل ماذا؟ أنه يتضمن معنى في، متضمن معنى في. وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله، كاسم لا التي لنفي الجنس، نحو لا رجل قائم. لا رجل قائم، لا نافية الجنس تعمل عمل إن، صح؟ رجل اسمها وقائم خبرها. طيب، ما هو التقدير؟ قال فإن التقدير لا من رجل قائم. إذن هو متضمن لمعنى من أو لا؟ نعم، متضمن لمعنى من. طيب، هل هو تمييز؟ نقول لا. طيب، لماذا ليس تمييزا مع أنه تضمن معنى من؟ نقول ليس كل ما تضمن معنى من فإننا نعده تمييزا. لا تظن هذا خطأ، بل لا بد أن يتضمن معنى من مع بيانه لإجمال قد تقدم عليه. وذلك مثل عندي شبر، فتقول عندي شبر من أرض، لأن هناك إجمال وهو في الشبر. طاب زيد، طاب زيد ماذا؟ فتقول طاب زيد نفسا، أي طاب زيد من نفس. إذن هناك إجمال ثم بعد ذلك تأتي من في المعنى. لكن هنا عندما تقول أنت لا رجل، هل هناك إجمال؟ ليس هناك إجمال، ليس هناك إجمال. إذن نقول لا رجل قائم حتى وإن تضمن معنى من، لأن لا رجل قائم معناه لا من رجل قائم، هذا معناه. نقول حتى ولو تضمن معنى من فإننا لا نعده تمييزا. لماذا؟ لأنه لم يتقدمه شيء مجمل يحتاج إلى بيان. ثم قال وقوله لبيان ما قبله، لبيان ما قبله من إجمال، يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. يعني الإبهام والغموض والإجمال إما أن يكون في الذات وإما أن يكون في نسبة شيء إلى شيء. طيب، وستأتي أمثلة هذا وأمثلة هذا، وهذا كله أصلا هذان النوعان قد درسناهما في كتب كثيرة سابقة. حاشية، والحال كما علمت تبين الهيئة لا النسبة، وهذا فرق جديد بين الحال والتمييز. نعم، الحال عندما تقول جاء زيد، ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ فتقول جاء زيد راكبا، إذن الحال يبين لك الهيئة. أما التمييز فإنه إما أن يبين لك الذات، مثل اشتريت 20 قلما فبين لي الذات التي اشتريتها وهي القلم أو وهو القلم، وإما أن يبين لك الإجمال الذي حصل في النسبة. وذلك عندما تقول أنت طاب زيد، طاب زيد هذا كلام محتمل، يعني هل طاب زيد علما، طاب زيد نفسا، طاب زيد جمالا، طاب زيد لونا، ما الذي طاب من زيد بالضبط؟ أحتاج إلى بيان نسبة هذا إلى هذا. طيب، نسبة هذا إلى هذا، هذا يقال له تمييز النسبة أو المبين لإجمال نسبة. فيأتي التمييز ويبينه فنقول طاب زيد نفسا، فارتفع الإجمال وعرفنا أننا أردنا أن ننسب الطيب إلى نفس زيد، لا إلى عينه ولا إلى وجهه ولا إلى لونه ولا إلى شيء آخر. طيب، إذن هذا من الفروق بين الحال والتمييز. ثم قال ابن عقيل فالمبين إجمال الذات، يعني قد يقول قال كيف أفرق بين إجمال الذات وإجمال النسبة؟ نقول سهل، هناك مواضع لإجمال الذات وهناك مواضع لإجمال النسبة. ما معنى إجمال الذات؟ يعني الذات نفسها مجهولة، ليست نسبة شيء إلى شيء، لا، وإنما الذات نفسها مجهولة بالنسبة لي فأريد أن أعرفها. فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير. ما هي المقادير؟ وهي الممسوحات 2، المكيلات 3، الموزونات 4، الأعداد. تمام، نأخذ الأمثلة. الممسوحات نحو له شبر أرضا، له خبر، شبر مبتدأ مؤخر، أرضا تمييز، هذا تمييز بين إجمال ماذا؟ إجمال الذات، الذات نفسها مجهولة. شبر ماذا؟ شبر أرض أم شبر يعني سجاد أو شبر ماذا بالضبط؟ فهو الذات نفسها مجهولة. وهكذا نقول في المكيلات والموزونات والأعداد. إذن له شبر أرضى، والمكيلات نحو له قفيز، له قفيز برا. القفيز من الأرض عند القدامى هو 144 ذراعا. تمام، من الأرض 144 ذراعا. وهناك حاشية طويلة لمن أراد أن يعرف المقادير القديمة التي ما عادت تستعمل الآن إلا نادرا، يعني بل تكاد تكون معدومة. هناك حاشية للخضري فصل فيها هذا، يعني الكيل كم والصاع كم والمكوك والكيلجة ويعني والرطل وإلى آخره. طيب، أشياء كثيرة تجدونها في حاشية الخضري. إذن القفيز هو يا إخوان باختصار 144 ذراعا. طيب، نكمل. له قفيز برا، والموزونات نحو له منوان، منوان ماذا؟ عسلا. المنوان، المنى على وزن عصا وهو أفصح من المن بالتشديد. كم هو المنوان؟ رطلان. طيب، فأنت تحتاج الآن أن تعرف كم هو الرطل يعني أصلا. طيب وتثنيته منوان والجمع أمناء. نعم والجمع أمناء. هذه كلها يا أخوان مقادير قديمة كانت تستعمل في الزمن القديم. طيب له منوان، له خبر مقدم، منوان مبتدا مؤخر، عسلا هذا تمييز وهو تمييز مبين لإجمال الذات، وتمرا معطوف على عسلا والمعطوف على المنصوب منصوب. طيب حاشية ويدخل تحت المقادير. إذن الآن إلى الآن ماذا ذكر لك ابن عقيل؟ ذكر لك الممسوحات وذكر لك المكيلات وذكر لك الموزونات. طيب هل هذه هي فقر المقادير؟ هناك شيئان آخران يدخلان تحت ماذا؟ المقادير. حاشية ويدخل تحت المقادير، واحد الغيرية، يعني عندما تأتي بشيء وتأتي بغيره، مثلا كأن تقول لي غيرها إبلا، يعني أنت مثلا تريد أنه تريد غير هذه الإبل من إبل أخرى، يعني لو كانت أمامك مثلا إبل فتقول لصاحبه لي غيرها إبلا، يعني ليس فقط عندي هذه الإبل بل لي غيرها أيضا. فما إعراب لي غيرها إبلا؟ نقول لي غيرها جملة اسمية وإبلا تمييز. وأحيانا يكون المثلية يعني عكس الغيرية. الغيرية جاءت من كلمة غير، والمثلية من كلمة مثل، كقولك لي مثلها. لي مثلها ماذا؟ إبلا. نعم مثلها تريد مثل هذه الإبل من إبل أخرى. طيب إذن هنا الغيرية والمثلية والموزونات والمكيلات والممسوحات هذه كلها تدخل تحت ماذا؟ إجمال الذات. نكمل الآن مع ابن عقيل. لاحظوا ابن عقيل ماذا فعل؟ قال والأعداد. ماذا فعل ابن عقيل؟ عطف الأعداد على المقادير، فدل هذا على أن ابن عقيل يذهب إلى أن الأعداد من جنس ماذا؟ من جنس المقادير. حاشية قول الشارح والأعداد عطف على قوله المقادير، فأما ما بينهما فهو بيان لأنواع المقادير، وعلى هذا يكون الشارح قد ذكر شيئين يكون تمييز ذكر شيئين يكون تمييز إجمال الذات بعدهما، وهما المقادير والأعداد، وبقي عليه شيئان آخران أولهما. طيب إلى آخره. هنا يعني صاحب الحاشية ماذا يقول؟ يقول إن ابن عقيل لا يريد أن يدخل الأعداد في المقادير، وإنما هو ذكر لك قسمين رئيسيين، المقادير قسم والأعداد قسم. لذلك الأعداد معطوفة على المقادير والمعطوفة على المجرور مجرور، ولذلك هو جر كلمة المقادير ولم يقل والأعداد، لأنه لو أراد به أن يعطفه على الممسوحات والمكيلات والموزونات لقال إيش؟ لقال والأعداد. لو قال والأعداد معناها أنه أدخل الأعداد في جنس المقادير، بمعنى أن المقادير تتنوع إلى الأنواع التالية، واحد ممسوحات، اثنين مكيلات، ثلاثة موزونات، أربعة الأعداد. طيب لكن يقول صاحب الحاشية هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الصواب هكذا أن إجمال الذات يقع بعد شيئين، واحد المقادير والثاني الأعداد. فالأعداد هي قسيم للمقادير، الأعداد شيء والمقادير شيء، ثم نقول والمقادير تنقسم إلى ثلاث أقسام وهي الممسوحات والمكيلات والموزونات. طيب وهذا الموضع يا أخوان، هذا الموضع فيه أذكر أن فيه بحثا وفيه خلافا. انظر هنا ماذا يقول الخضري، ظاهره أن العدد من المقادير. لاحظتم الخضري يقول ظاهر كلام ابن عقيل أن الأعداد من المقادير، يعني من جنس المقادير، بمعنى أنها تصبح مع المكيلات والموزونات والممسوحات. طيب وهذا الذي ذكرته لكم أولا، وهذا عليه ابن الحاجب، ابن الحاجب مشى على هذا الرأي، وجعله المصنف قسيمها لا قسما منها لعدم صحة إضافة المقدار إليه. إذن يا أخوان المسألة خلافية، هل الأعداد من جنس المقادير؟ فحينئذ نقول المقادير أربعة، الممسوحات والمكيلات والموزونات والأعداد، هذا هو الرأي الأول، أم نقول إن الأعداد ليست من جنس المقادير وإنما هي قسم برأسه، فالمقادير قسم وتحته ثلاث أشياء والأعداد قسم وحده. قيل هذا وقيل هذا، مسألة خلافية. والذي مشى عليه صاحب الحاشية أن الأعداد ليست من جنس المقادير بل هي قسم برأسه، فهو قسيم على تعبير المناطق. قد درسنا هذه المسألة في شرحنا عن المنطق وعرفنا أن هذا المصطلح مصطلح القسيم، فهو يريد يقول الآن الأعداد هو قسيم المقادير، مثل لما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ما العلاقة بين الاسم والفعل؟ هل الاسم من جنس الفعل؟ لا. ما العلاقة بينهما؟ هذا قسيم هذا. ما معنى قسيمه؟ يعني هو قسم برأسه ويشترك معه في أصل عام. طيب يا شباب، ما أريد أن نطيل في هذه المسألة، ليست تلك الأهمية يعني. طيب، يقول في الحاشية: وعلى هذا يكون الشارح قد ذكر شيئين يكون تمييز إجمال الذات بعدهما، وهما المقادير والأعداد. وبقي عليه شيئان آخران، أولهما ما يشبه المقادير مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها في مطلق المقدار وإن لم يكن منها لعدم دلالته على مقدار معين محدود، كقولك قد صببت عليه ذنوبا. ذنوبا ماذا؟ ماء. ذنوبا ماء، ماء هذا تمييز. طيب، الذنوب هذا مثل السجل يعني والطست. واشتريت نحيا سمنا، وقولهم على التمرة مثلها زبدا، وهذا ورده ابن هشام في شرح القطر. وثانيهما ما كان فرعا للتمييز نحو قولك أهديته خاتما فضة، على ما هو مذهب الناظم تبع للمبرد في هذا المثال من أن فضة ليس حالا. لماذا ليس حالا؟ لكونه جامدا، والحال لا يأتي جامدا. طيب، فإن جاء يؤول إلى آخره. طيب، والمسألة خلافية، هذا الموضوع الثاني فيه خلاف، اقرأوه. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير، وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا، والمكيلات نحو له قفيز برا، والموزونات نحو له منواني عسلا وتمرا، والأعداد أو إن شئت والأعداد فيه مذهبان نحو عندي 20 درهما، عندي خبر مقدم، 20 مبتدا مؤخر، درهما تمييز. ومنه إيش؟ قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، وهو منصوب بما فسره. وهو منصوب بما فسره، هذه مسألة، وهي من الذي نصب التمييز؟ يقول لك الذي فسره، ما فسره هو الذي عمل فيه. يعني مثلا نأخذ مثالا واحدا من الأمثلة التي سبقت، نذهب إلى المثال الأول: له شبر أرضا. أين التمييز؟ أرضا. من العامل الذي نصبه؟ نقول الاسم المبهم الذي احتاج إلى تفسير، المفسر، هو الذي عمل فيه، هو الذي نصبه. من هو؟ شبر. فشبر هو العامل، وأرضا هو المعمول. شبر هو المفسر، وأرضا هو المفسر. واضح؟ طيب، نذهب للمثال الثاني: له قفيز برا. أين العامل الذي نصب برا على أنه تمييز؟ نقول قفيز، لأنه هو الذي احتاج إلى بيان. طيب، له منوان عسلا، أين العامل؟ منوان. عندي 20 درهما، أين العامل؟ 20، هو الذي نصب درهما. هذا معنى قول ابن عقيل: وهو منصوب، أي التمييز، بما فسره، أي بالذي فسره، هو الذي نصبه، وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون. هنا إشكال كبير، من تنبه له؟ ما منكم تنبه للإشكال؟ هنا إشكال كبير جدا. ما هو يعني موضع الإشكال؟ موضع الإشكال هو: كيف نقول إن شبر وقفيز ومنوان وعشرون هي العوامل التي نصبت التمييز؟ طيب، إذا قلنا هذا، هل هذا في إشكال؟ نعم، في إشكال، وقد تنبه له النحاة وأجابوا عنه، لكن أنا أريد أن أعطيكم فرصة حتى تفكروا أنتم. هنا إشكال حقيقي، ما هو هذا الإشكال؟ فكروا فيه إلى أن أشرب كأسا من الماء. طيب، الإشكال هو يا إخوان، أنتم تعرفون أن العامل ماذا يكون عادة؟ الأصل في العامل ماذا؟ إما أن يكون فعلا أو ما يشبه الفعل، صح؟ ما يشبه الفعل يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، يعني المشتقات. طيب، ننظر الآن في شبر وقفيز ومنوان وعشرون، هل هي أسماء؟ هل هي أفعال؟ هل هي أفعال؟ لا. هل هي تشبه الأفعال؟ لا. هل هي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة؟ هل هي من المشتقات؟ هل هي من الصفات؟ لا، هي أسماء جامدة. منذ متى الاسم الجامد يعمل؟ هل مر بكم هذا في موضع من المواضع التي تقدمت؟ اسم جامد يعمل ما مر بنا. لذلك لو تذكرون في الباب السابق، في الباب السابق كيف أعربنا زيد أخوك عطوفا؟ قلنا عطوفا حال، صح؟ من عامله؟ هل قلنا زيد؟ قلنا ما يجوز لأن زيد جامد. هل هو أخوك؟ لا لأن جامد. احتجنا أن نقدر عاملا محذوفا وهو فعل محذوف أحقه، لأن الفعل هو الذي يعمل. لكن كيف نقول شبر وقفيز ومنوان وعشرون؟ هذه أسماء جامدة، كيف نقول إنها تعمل؟ قد تنبه النحاة لهذا الإشكال وأجابوا عنه. تجدون الإجابة في الحاشية رقم 4. وتعليل ذلك أن هذا الاسم المبهم رغم جموده، لاحظ كلمة رغم جموده، هو متنبه أن الجامد لا يعمل. إذن كيف يعمل هنا؟ نقول هو شبيه باسم الفاعل. طيب، والشيء يا أخوان إذا شابه الشيء أخذ حكمه أو لا؟ أخذ حكمه، وهذا الحكم مستقر شرعا وعقلا وعرفا. الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه شرعا وعقلا وعرفا ولغة وكل شيء. لكن الحقيقة يعني أن وجه الشبه يعني ماذا أقول لكم، يعني مطاط جدا، يعني واسع وعام وهلامي يعني كما يقولون. انظروا ما هو وجه الشبه، يقول في الاسمية. طيب يعني أشياء، يعني إذا فتحنا هذا الباب أشياء كثيرة تشبه الأسماء، فهمتم قصدي؟ يعني مثل نفس الإشكال الذي قلته لكم قبل قليل، زيد أخوك عطوفا، زيد طيب هو اسم، وأخوك أيضا اسم، فيشبه اسم الفاعل في الاسمية. على كل حال هم أجابوا بهذا، هو شبيه باسم الفاعل. إذن نقول عشرون مثلا وشبر صحيح أنها أسماء جامدة، لكنها تشبه اسم الفاعل. تشبهه في ماذا؟ تشبهه في الاسمية. هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني، وفي الطلب المعنوي لمعموله، لأن شبر وقفيز ومنوان وعشرون هي تطلب شيئا حتى يفسرها ويبينها، تمام؟ فهو يعني فيه طلب معنوي لمعموله. طيب، فأشبه العامل اللفظي، يشبه العوامل اللفظية. هذا هو الجواب. نكمل الآن مع ابن عقيل. ثم قال والمبين إجمال النسبة. ما هو المبين؟ ما الفرق بين إجمال الذات وإجمال النسبة؟ أما إجمال الذات فقد عرفنا مواضعه، هذه هي مواضعه تحفظ. طيب، أما إجمال النسبة، ما معنى إجمال النسبة؟ قال هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول. ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول. طيب، قال الخضاري التحقيق كما قال ابن الحاجب أن التمييز إنما يفسر الذوات مطلقا، غاية الأمر أنها مقدرة في تمييز النسبة، إذ لا إبهام في تعلق الطيب بزيد مثلا الذي هو النسبة، بل في متعلقها المنسوب إليه الطيب، فيحتمل كونه داره أو علمه، كونه داره أو علمه مثلا، فالتمييز في الحقيقة لأمر مقدر يتعلق بزيد كما مر إلى آخره. هل مسألة أخرى، مسألة خلافية، وهي هل يعني هل هذا التقسيم مسلم، تقسيم التمييز إلى تمييز ذات وتمييز نسبة؟ في هناك خلاف. ابن عقيل يقسمه إلى هذين القسمين، وهذا مذهب يعني كثير من النحاة. وأما ابن الحاجب فيقول لا أجد إلا قسم واحد وهو إجمال الذات، فأما إجمال النسبة فهو يرجعه إلى إجمال الذات. طيب، هذه فقط فائدة، هذا خلاصة الحاشية التي قرأتها عليكم قبل قليل. إذن الآن نقول والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل. مثلا المثال الأول، طاب زيد، ما هو العامل؟ طاب. تعلق بماذا؟ تعلق بالفاعل وهو زيد، فهناك إجمال في تعلق هذا الفعل بالفاعل، هناك غموض، هناك يعني إبهام يحتاج إلى تفسير. وهو طاب، لما تقول أنت طاب زيد، طيب أنا لا أدري ما الذي طاب من زيد بالضبط، علمه، داره، فرسه، بيته، يحتاج إلى بيان. فالآن الإجمال هل هو في الذات؟ لا. فذات زيد معروفة وذات الطيب معروفة، لكني أجهل العلاقة بينهما أو النسبة بينهما أو ما الذي طاب من زيد بالضبط. هذا هو الفرق بين إجمال الذات وإجمال النسبة. وبتعبير آخر، إجمال الذات هو في المفردات، وأما إجمال النسبة فهو في الجمل. لذلك بعضهم يعبر بهذا التعبير، يقول إجمال مفرد وإجمال نسبة، إجمال مفرد وإجمال جملة. على كل حال، طيب، والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل. من فاعل مثاله طاب زيد نفسا، فطاب زيد فعل فاعل، ونفسا هذا هو التمييز الذي بين ما تعلق به العامل وهو طاب، وقد تعلق هنا بفاعله وهو زيد. وعرفتم كيف حصل الغموض، فنفسا هي التي بينت هذا الإشكال. ومثله واشتعل الرأس. طيب، طاب زيد نفسا أصله جملة فعلية، يعني أقصد أن نفسا هنا هذا محول عن الفاعل، هذا شرحناه قديما في كتب أخرى. نفسا هنا محول عن الفاعل، أصله طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، ما إعراب نفسه فاعل، حولناه من الفاعل وصار تمييزا. مثال آخر، ومثله قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس فعل فاعل، شيبا تمييز. طيب، ما أصل هذه الجملة؟ هذا التمييز الذي تراه وهو شيبا كان في الأصل كان فاعلا، فأصل الجملة هكذا واشتعل شيب الرأس، واشتعل شيب الرأس، شيب فاعل والرأس وهو مضاف والرأس مضاف له، فحولناه من الفاعل إلى التمييز، وهذا الذي يقال له تمييز محول عن الفاعل. طيب، وكيف حصل إجمال النسبة؟ نقول أنه لما قال اشتعل الرأس هذا كلام مجمل، نحتاج أن نعرف ما الذي اشتعل من الرأس بالضبط. طيب، فبينه وقال شيبا شيبا. طيب، نذهب الآن إلى المثال الثالث الذي هو مثال للمفعول، يعني المحول من المفعول. في المثال الأول المثال الثاني كان التمييز محولا عن إيش؟ محولا عن فاعل. الآن سنحول التمييز من المفعول به ويصبح تمييزا، يعني هو كان في الأصل مفعولا به وتحول الآن إلى تمييز. مثلا، وغرست الأرض شجرا، غرست فعل فاعل، الأرض مفعول به، شجرا تمييز. طيب، وهناك إجمال نسبة، يعني ما نسبة الغرس إلى الأرض، ما الذي غرس في الأرض بالضبط، فقال شجرا. طيب، نفس فكرة طابع زيد نفسا، اللهم هنا بدل أن يكون محولا من فاعل فهو هنا محول من مفعول. كيف؟ لأن أصل الجملة هكذا غرست شجر الأرض، غرست فعل فاعل، شجر مفعول به وهو مضاف والأرض مضاف إليه، هذا أصل الجملة. واضح شباب؟ هنا يعني الخضري انتقد بن عقيل على هذا المثال لما قال أين هو؟ طيب، يعني هنا ما وجدته. طيب، لا يعني ما وجدت الموضع، لعله يعني في موضع آخر سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن الآن نكمل. ومثله قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا فعل وفاعل، الأرض مفعول به عيونا، هذا تمييز، وهو يعني هناك إجمال في نسبة التفجير إلى الأرض فبينها وقال عيونا، وهذا عيونا هذا كان في الأصل مفعولا به حيث كانت الجملة هكذا فجرنا عيون الأرض، فتحول من مفعول به إلى تمييز. قال ابن عقيل فنفسا تمييز منقول من الفاعل. طيب، قال فنفسا تمييز منقول من الفاعل، منقول يعني محول، والأصل طابت نفس زيد، وشجرا منقول من المفعول، والأصل غرست شجر الأرض، فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل. نعم، يعني التمييز الذي هو نفسا ماذا بيّن لنا؟ بيّن لنا الفاعل الذي تعلق به الفعل الذي هو طاب. يعني ما الذي طاب من زيد؟ فقال نفسه. وبيّن شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل، فهنا الفعل غرست، نحن نحتاج أن نعرف غرست ماذا؟ غرست الشجر. طيب، والناصب له في هذا النوع، يعني من الذي نصب التمييز في هذا النوع؟ يعني تمييز النسبة. قال هو العامل الذي قبله. نعم، يعني اشتعل الرأس شيء، أين العامل؟ اشتعل. غرست الأرض شجرا، أين العامل؟ غرس. وكذلك فجر، وهكذا الفعل أو العامل الذي قبله. والعامل إما أن يكون فعلا أو ما يشبه الفعل، فعل مثل غرس، أو اسم فعل أو اسم فاعل مثل غارس ونحو ذلك. ثم قال ابن مالك: وبعد ذي وشبه جروره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. الشرح، الشرح. أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات، وهو المقدرات يعني يقصد المقادير، وهو ما دل على مساحة ممسوحات، أو كيل مكيلات، أو وزن موزونات. فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره. يعني الآن هو يعطيك لغة أخرى، قبل قليل ماذا فعلنا؟ نصبناه على التمييز. هل هذا النصب واجب؟ قال لك لا، بل يجوز لك أن تجره على الإضافة، هذه اللغة. فتقول نحو عندي شبر أرض، ماذا فعلت؟ أضفت المفسر إلى المفسر، صح؟ فجعلته على الإضافة، فقلت عندي شبر أرض، شبر مضاف وأرض مضاف إليه، واضح؟ وقفيز بر ومنوى عسل وتمر. لاحظ كل الأشياء التي كانت في الصفحة السابقة منصوبة على التمييز تحولت الآن إلى ماذا؟ إلى مجرورة، إلى مجرورات. ما إعرابها؟ مجرور بالإضافة. هذا سهل جدا وواضح. إذن هذا لغة. إذن أنا يجوز لي عربية أن أقول له شبر أرضا، له شبر أرضا، ويجوز له شبر أرض، هذا جائز وهذا جائز. فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز، فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز، هل لي وجهان؟ لا، لك وجه واحد، وهو وجب نصب التمييز، لا يجوز لك هنا الجر. متى هذا؟ إذا أضيف الدال على مقدار، شيء يدل على المقدار أضيف إلى شيء ليس هو التمييز. قبل قليل ماذا فعلنا نحن؟ أضفنا الدال على المقدار مثل الشبر، أضفناه إلى التمييز وهو الأرض، صح؟ فقلنا شبر أرض. هنا يجوز لك الوجهان، الجر والنصب. قفيز يدل على مقدار، أضفناه للتمييز وهو بر. منوى يدل على مقدار، أضفناه للتمييز وهو عسل. هذا الأسلوب يجوز لك النصب ويجوز لك الجر، هذا انتهينا منه. الحالة الثانية أن نضيف ما يدل على المقدار، أن نضيفه إلى غير التمييز، لا نضيفه للتمييز، لا نضيفه إلى غير التمييز. حينئذ لو فعلت هذا ما الحكم النحوي؟ نقول وجوب النصب ولا يجوز لك الجر. مثال نحو قولهم، قول العرب: ما في السماء قدر راحة سحابا، ما في السماء قدر راحة سحابا. طيب، هنا الشاهد كلمة قدر، فقدر هذه تدل على المقدار بلا شك. هل أضيفت إلى التمييز؟ أين هو التمييز؟ سحابا. هل أضيف إلى التمييز؟ لا، أضيف إلى شيء آخر ليس تمييزا، وهو كلمة راحة. وفيما أذكر أن الراحة هي هذا باطن الكف، باطن الكف، يعني أنه لا يوجد في السماء بمقدار بطن الكف، باطن الكف، سحابا، يعني السماء صافية ليس فيها سحاب. طيب، طيب، طيب، هنا هل يجوز لي أن أقول، يعني هل يجوز لي أن أجر سحابا على الإضافة؟ لا يجوز، بل يجب أن تنصب سحابا على التمييز وليس لك وجه الإضافة. طيب لكن لك وجه آخر لكن ليس هو، لا أريد أن أشتتكم الآن، هناك وجه آخر ذكره الخضري لا نريده الآن. طيب لكن المهم أنه هل يجوز لي أن أجر سحابا على الإضافة؟ لا يجوز. لكن لو قال قائل هل يجوز لي أن أجر كلمة سحابا بحرف الجر؟ واضح السؤال؟ هل يجوز لي أن أجر سحابا على حرف على بحرف جر ليس بالإضافة؟ قال الخضري لا ينافي جواز جره بمن أخذا مما سيأتي. إذن لو أراد قال أن يقول ما في السحابة قدر راحة من سحاب، يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا ينافي كلامنا؟ لا ينافي كلامنا. الذي منعناه نحن الجر بالإضافة، أما أن تجره بحرف الجر هذا شيء آخر ليس هو محل البحث. واضح شباب؟ إذن صارت الصور ثلاثة: أن يجر على التمييز وهذا هو الأصل، الثاني أن يجر على الإضافة وهذا لا يمكن ولا يجوز، الثالث أن يجر بحرف جر فهذا جائز بلا إشكال. ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. الشاهد كلمة ملء، فكلمة ملء تدل على المقدار، لكن هل أضيفت إلى التمييز الذي هو ذهبا؟ هل أضيفت إليه؟ هل قيل ملء ذهب؟ لا، هي لم تضاف إلى التمييز وإنما أضيفت إلى شيء آخر. ليست مثل شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وملء ذهب، لم يضاف إلى التمييز وإنما أضيف إلى شيء آخر وهو كلمة الأرض. فحينئذ ما الواجب؟ قال لك وجب نصب التمييز وهو كلمة ذهبا، يجب أن يكون منصوب على التمييز. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية هل يجوز جره بالإضافة؟ لا يجوز. الصورة الثالثة هل يجوز أن يجر بمن في غير القرآن؟ طبعا. فأقول مثلا فلن يقبل من أحد ملء الأرض من ذهب، يجوز أو لا؟ نعم يجوز. وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد إن شاء الله في المجلد الثاني. ثم قال والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. الشرح التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره. إذن نحن الآن نبحث عن حكم وقوع التمييز بعد اسم التفضيل. كثيرا ما يأتي في كلام العرب التمييز بعد اسم التفضيل، أنت أجمل وجها، وأنت أعذب لسانا، وأنت أبعد بيتا، وأنت أكبر رأسا، وكثير هذا في كلام العرب في القرآن في السنة وفي الشعر. فهو يقول لك الآن التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل لا يخلو من حالين: إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن فاعلا في المعنى، ما الحكم؟ وجب جره بالإضافة. كيف أعرف أنه فاعل في المعنى؟ هناك علامة. قالوا علامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا. نعرب أنت مبتدأ، أعلى خبر، منزلا تمييز. طيب أين اسم التفضيل؟ أعلى. طيب القاعدة تقول إن التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه. نقول الآن منزلا هنا هو في الحقيقة فاعل في المعنى. كيف عرفت أنه فاعل في المعنى؟ نقول لأنني أستطيع أن أحول هذا التمييز إلى فاعل. طيب وأحول أفعل التفضيل إلى فعل، سهل. ماذا أقول؟ أقول أنت على منزلك أو يعلو منزلك. ماذا صار الآن؟ أصبح اسم التفضيل فعل، أصبح اسم التفضيل فعلا، وأصبح التمييز فاعلا. أعرب أنت على منزلك، أنت مبتدأ، على فعل، منزلك فاعل. واضح شباب؟ إذن هنا هذا اسم، هذا التمييز هذا فاعل في المعنى أم لا؟ نقول نعم هو فاعل في المعنى. كيف عرفت أنه فاعل في المعنى؟ نقول لأنني استطعت تحويله إلى فاعل، واستطعت تحويل اسم التفضيل إلى فعل، هذه قاعدته. طيب ما حكمه النحوي؟ نقول وجوب النصب ولا يجوز لك جره بالإضافة. نقرأ الآن الكلام مرة أخرى. وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، نحو أنت أعلى منزلا، حولها أنت على منزلك، وأنت أكثر مالا، حولها أنت كثر مالك. طيب، فمنزلا ومالا يجب نصبهما، يعني لا يجوز جرهما بالإضافة. لا يجوز أن تقول أنت أعلى منزل وأكثر مال، لا يجوز. إذ كيف عرفت أنه فاعل بمعنى؟ قال إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، فتقول أنت على منزلك وكثر مالك. انتهينا من القسم الأول. ننتقل للقسم الثاني، وهو ما لا يكون فاعلا في المعنى. قال ومثال ما ليس بفاعل في المعنى نحو زيد أفضل رجل. فزيد أفضل رجل هنا زيد مبتدأ أفضل خبر وهو مضاف ورجل مضاف إليه. هل هنا اسم التفضيل أستطيع أن أحوله إلى فعل وأحول التمييز إلى فاعل؟ هل أستطيع؟ لا أستطيع أن أفعل هذا، لأن هنا ليس التمييز، هنا ليس هو فاعل في المعنى. أين التمييز؟ قد يقول قال التمييز هنا هو رجل، صحيح أنه مجرور لكنه من حيث المعنى هو تمييز، هو من حيث المعنى تمييز. طيب، ومثال آخر، وهند أفضل امرأة. وهند أفضل امرأة، لا أستطيع هنا أن أحول اسم التفضيل إلى فعل وأن أحول التمييز الذي هو امرأة إلى فاعل، فدل هذا على أن هذا التمييز ليس فاعلا في المعنى. وإذا كان ليس فاعلا في المعنى فما هو الحكم النحوي؟ نقول يجب جره، فأقول زيد أفضل رجل مضاف مضاف إليه، هل يجوز زيد أفضل رجلا؟ لا يجوز. وهند أفضل امرأة؟ لا يجوز. أفضل، نعم أفضل هذا ممنوع من الصرف، لا ينون. طيب، زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، فيجب جره بالإضافة، يجب جره بالإضافة، إلا حالة استثنائية، إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره. إيش يعني إلى غيره؟ أي إلى غير التمييز، كما قلنا قبل قليل ما في السماء قدر راحة سحابا، أضيف إلى غير التمييز، صح؟ فما حكمه؟ وجوب النصب. كذلك هنا نقول إذا أضيف أفعل إلى غيره أي إلى غير التمييز فإنه ينصب حينئذ، نحو أنت أفضل الناس رجلا. لاحظ، أضيف أفعل التفضيل الذي هو أفضل، أضيف إلى شيء آخر غير التمييز وهو كلمة الناس، أين التمييز؟ رجلا. ما الحكم هنا؟ وجوب نصب رجلا، مثل فكرة ما في السماء قدر راحة سحابا. واضح شباب؟ طيب، عندكم هنا حاشية رقم 1 حاشية رقم 2 نقرأها للفائدة. قال رحمه الله وبعد كل ما اقتضى تعجب ميزك أكرم بأبي بكر أبا. الشرح، يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، يعني من مواضع وجود التمييز في كلام العرب أنك تجده كثيرا بعد أسلوب التعجب. عرفنا قبل قليل أننا نجده كثيرا بعد اسم التفضيل، فرغنا من هذا. الآن يقول لك واعلم أيضا أن التمييز يأتي كثيرا بعد أسلوب التعجب، نحو ما أحسن زيدا. طيب، ما أحسن زيدا ماذا بالضبط؟ من أي ناحية؟ قال رجلا، رجلا. فما هذه تعجبية؟ وسنعرف الخلاف العلماء فيها، وأحسن فعل وفاعل هو، وزيدا مفعول به، ورجلا تمييز. وأكرم بأبي بكر ماذا؟ أبا. ولله درك ماذا؟ عالما. وحسبك بزيد ماذا؟ رجلا. وكفى به ماذا؟ عالما. هذه كلها أساليب تعجب، بعضها قياسية مثل الأول والثاني، وبعضها سماعية مثل البقية. وسنعرف الفرق بين التعجب السماعي والتعجب القياسي إن شاء الله في باب التعجب. طيب، ما معنى لله درك عالما؟ ما معنى الدر؟ هذا الأسلوب نستعمله نحن كثيرا في كلامنا، فما معناه؟ خذوا هذه الفائدة. قال الخضري الدر بفتح الدال اللبن، اللبن. طيب، ما علاقة اللبن بأننا نمدح به الإنسان؟ ما كيف نحن نقول لله دره كذا، لله در السلف، لله در فلان؟ ما علاقة اللبن بالموضوع؟ قال يحتمل أنه كناية عن فعل الممدوح، عن فعل الممدوح، أو يراد به لبن، لبن ارتضاعه. فمعنى الكلام هكذا: ما أعجب هذا اللبن الذي نشأ به مثل هذا المولود الكامل في هذه الصفة. واضح؟ فأنت لما تقول لله در زيد، طيب، أو لله درك عالما، يعني هذا اللبن الذي رضعت منه وأنت صغير هذا لبن عظيم، لأنه أنشأك بهذه العظمة. وعلى كل، فإضافته لله للتعظيم، يعني لماذا نحن نقول لله؟ يعني هذا الدر لله، لماذا ننسبه إلى الله؟ نقول من باب التعظيم، أن الأشياء العظيمة هي التي تنسب إلى العظيم وهو الله عز وجل. وعلى كل، فإضافته لله للتعظيم لأنه منشئ العجائب سبحانه وتعالى. طيب، إذن رجلا وعالما، ورجلا وعالما في كل هذه الأمثلة، هذه كلها إعرابها تمييز لأنها وقعت بعد أسلوب التعجب. وقال الشاعر: ويا جارة ما أنت جارة، يا جارة ما أنت جارة. هذا عجز بيت، عجز يعني الشطر الثاني، وصدر هو الأول. هذا عجز بيت للأعشى ميمون بن قيس، وصدره قوله: بانت لتحزننا عفارة، بانت لتحزننا عفارة. بانت يعني بعدت وفارقت وانفصلت، ومنه قول كعب بن زهير: بانت سعاد. طيب، لتحزننا يعني لتدخل الحزن إلى قلوبنا. تقول: حزنني هذا الأمر، يحزنني من باب نصرة. وأحزنني أيضا يجوز، وفي التنزيل: إني، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. عفارة هذا اسم امرأة. طيب، يا جارة، يا حرف نداء لا محل له من الإعراب. جارة منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل يا متكلم المنقلب ألفا، لأن أصلها إيش؟ يا جارتي، يا جارتي، هذا أصله، فقلبه إلى ألف فصار يا جارتا، مثل يا أسفا أصله يا أسفي. طيب، وجار مضاف، ويا متكلم المنقلبة ألفا هذا مضاف إليه. ما أنت جارة، ما أنت جارة، هذا اسلوب تعظيم. ما اسم استفهام مقصود به التعظيم، مثل ما تقول زيد ما زيد، الحاقة ما الحاقة، هذا تهويل وتفخيم وتعظيم، القارعة ما القارعة. واضح؟ وكذلك هنا يا جارة ما أنت جارة، هذا اسلوب تفخيم وتعظيم. إذا ما اسم استفهام وهو مبتدأ، وأنت هذا خبر، وجارة هذا هو التمييز، هذا هو التمييز، جارة هو تمييز يقصد به بيان جنس ما وقع عليه التعجب وهو الجوار، يعني ما الذي تعجب منه هو بالضبط، هذا يحتاج إلى بيان، ففسره وقال جارة أي الجوار، من حيث الجوار أنت عظيمة. الشاهد قوله جارة حيث وقع تمييزا بعد ما اقتضى التعجب. أين التعجب؟ ما أنت جارة، هذا تعجب قياسي، عفوا سماعي، تعجب سماعي. لو قال هل يجوز أن أجعل جارة أعربه بشيء آخر غير التمييز؟ الجواب قلت، يقول في الحاشية: قلت قد ذهب جمهرة عظيمة من العلماء إلى أنه حال. إذن هذا البيت فيه خلاف، بعضهم يقول جارة تمييز وبعضهم يقول حال. وأرى لك أن تأخذ به، يعني يقول محي الدين أنا أنصحك أن تأخذ بهذا الرأي. أسلوبه جميل محي الدين رحمة الله عليه، له أسلوب فريد لا يحاكي فيه أحدا. ثم قال: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. الشرح: يجوز جر التمييز، يجوز ليس بواجب، يجوز جر التمييز بمن، متى؟ إن لم يكن فاعلا في المعنى. عرفنا الفرق بين الفاعل في المعنى وغير الفاعل في المعنى، فهو يقول لك إذا لم يكن فاعلا في المعنى جاز لك جره بمن. يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد، يعني بهذين القيدين: ألا يكون فاعلا في المعنى وألا يكون مميزا لعدد. فتقول: عندي شبر من أرض، إذن يا إخوان الآن صار هذا الأسلوب الثالث، صح ولا لا؟ عندي الأسلوب الأول النصب، فماذا أقول؟ عندي شبر أرضا، هذا الأسلوب الذي بدأنا به الباب. الأسلوب الثاني أسلوب الإضافة، فأقول عندي شبر أرض مضاف ومضاف إليه. الأسلوب الثالث أن أجره بحرف جر وهي من، فأقول عندي شبر من أرض. هذه ثلاثة أساليب، اختر منها ما شئت، كلها صحيحة. وقفيز من بر، ومنواني من عسل وتمر، وغرست الأرض من شجر، واضح؟ وما في السماء قدر راحة من سحاب، واضح؟ هذا كله يجوز. إذن في المقادير ممسوحات المكيلات والموزونات هذا كله يجوز. ولا تقول طاب زيد من نفس، وإن كان ربما يكون ورد هذا ممكن في كلامي لا أذكر، هذا يعني سهو ممكن يكون ورد في كلامي سابقا. لا يجوز أن نقول طاب زيد من نفس، لكن هنا هو يقصد إيش؟ التصريح بمن. لكن إذا أردت به، وهو الذي أردته أنا عندما قلت أنه يصح أن نقدر طاب زيد من نفس، أنا أريد به من حيث المعنى، يعني هذا هو المعنى العام أنه متضمن لمعنى من. لكن هل يجوز أن أصرح بمن لفظا في الكلام وأكتبه أو أنطق به؟ لا يجوز. ذلك نحن نبهنا في أول باب، قلنا أحيانا يصح التصريح بمن وأحيانا لا يصح التصريح بمن. إذا طاب زيد من نفس يجوز، لا يجوز أن تصرح بمن هنا. لماذا؟ لأنه تمييز نسبة. طيب، ولا عندي 20 من درهم، لماذا لا يجوز؟ لأنه في باب العدد. إذا نحن نخرج الأعداد ونخرج تمييز النسبة، لا يجوز فيها التصريح بلفظة من. في غير ذلك وهو نعني به المقادير ونعني به بالضبط الممسوحات والمكيلات والموزونات، هذه يجوز فيها يجوز فيها الجر بمن، وكذلك ما لم يكن فاعلا في المعنى طيب أيضا يجوز جره بمن إلى آخر ما ذكرناه. طيب، ثم قال وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبق. الشرح، مذهب سيبويه رحمه الله، مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف، يعني جامد. فلا تقول نفسا طاب زيد، ماذا فعلت؟ قدمت التمييز على عامله الذي هو طاب، لا يجوز. ولا عندي درهما 20، قدمت درهما على عامله الذي هو 20، هذا أيضا لا يجوز. إذا نلاحظ مثل بمثالين، مثال للمتصرف وهو طاب يطيب، هذا متصرف، والمثال الثاني للجامد وهو 20 فهو اسم جامد، لا فرق عند سيبويه بين هذا ولا هذا. ثم قال وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله، أي عامل المتصرف. فتقول نفسا طاب زيد، يجوز عند هؤلاء؟ يجوز. لماذا؟ لأن طاب فعل متصرف، طاب يطيب طب. وشيبا اشتعل رأسي، يجوز أو لا؟ يجوز، قدمت التمييز على عامله الذي هو اشتعل، لماذا؟ لأنه متصرف، لأنك تقول اشتعل يشتعل اشتعل. ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، هذا البيت للمخبل السعدي، وقيل هو لأعشى همدان، وقيل هو لقيس بن الملوح العامري. المعنى ما ينبغي لليلى أن تهجر محبها وتتباعد عنه، وعهدي بها والشأن أن نفسها لا تطيب بالفراق ولا ترضى عنه. أتهجر، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، فهو ينكر هذا. أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا، الواو هنا واو الحال التي درسناها في الباب السابق، يعني والحال أنها لا تطيب نفسها بالفراق. نفسا هذا تمييز، وواضح أنه تمييز قد تقدم على عامله، أين عامله؟ هو قوله تطيب. فهذا البيت حجة لمن؟ حجة للكوفيين وهم الكسائي ومن معه المازني والمبرد، الذين يقولون أنه يجوز تقديم التمييز على عامله بشرط أن يكون متصرفا. فهنا نفسا تطيب، ولم يقل تطيب نفسا، واضح؟ أصله تطيب هي نفسا، هذا أصل الكلام، لكن الشاعر ماذا قال؟ نفسا تطيب، قدم التمييز على عامله. وقد جوز ذلك التقدم الكوفيون والمازني والمبرد، وتبعهم ابن مالك في بعض كتبه، وهو في هذا البيت ونحوه عند الجمهور ضرورة فلا يقاس عليه. وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الرواية في بيت الشاهد هكذا: وما كان نفسي بالفراق تطيب. هل فيه شاهد؟ لا. طيب هناك رواية أخرى: ولم تكن نفسي بالفراق تطيب. هل فيه شاهد؟ لا. على هاتين الروايتين لا شاهد في البيت. ثم قال ابن عقيل: وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل، ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. شيبا اشتعل، ماذا فعل؟ قدم التمييز على العامل وهو قوله اشتعل. هل هذا جائز عند سيبويه؟ ضرورة شعرية، لا يجوز. وعند المازني والكسائي والمبرد هذا كله جائز بلا إشكال، لأن اشتعل فعل متصرف. قائل هذا البيت مجهول. اللغة الحزم هو ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة. ارعوى فلان، ارعويت يعني رجع إلى ما ينبغي لي، رجعت إلى ما ينبغي لي. والارعواء الرجوع الحسن، ما أجمل هذه الكلمة، الرجوع الحسن، ليس مطلق الرجوع وإنما رجوع حسن. الرجوع إذا كان حسنا يقال له ارعواء. نعم، وهذه مفردة تأتي كثيرا في الأشعار. وقوله اشتعل، هذه الألف ألف إطلاق، والشاهد في البيت واضح حيث قدم شيبا على عامله وهو اشتعل. وقد احتج به من أجاز ذلك المبرد والكسائي والمازني وابن مالك في غير الألفية، ولكنه في الألفية قد نص على ندرة هذا. ومثله قول الشاعر: أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا. ماذا فعل؟ قدم التمييز على العامل، نفسا تمييز تطيب هو العامل. وقول آخر: ولست إذا ذرعا أضيق بضارع ولا يائس عند التعسر من يسري. الشاهد ذرعا، هذا تمييز قدمه على عامله وهو أضيق. وقول ربيعة بن مقروم الضبي: رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلبا. السيد أذكر أنه هو الذئب، مر بنا هذا في لامية العرب. نعم، أين الشاهد؟ ماء، هذا تمييز تقدم على عامله وهو تحلبا. وجعل بعض النحاة من الشواهد أيضا قوله: إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما. إذا المرء عينا قر، عينا تمييز تقدم على عامله وهو قر، أصل الكلام إذا المرء قر عينا، واضح؟ إذن هذه شواهد كثيرة مما تقوي مذهب الكسائي. نعود إلى ابن عقيل: ضيعت حزمي في إبعادي الأمل، ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. ووافقهم المصنف يعني ابن مالك في غير هذا الكتاب على ذلك. طيب، وافقهم على ذلك في غير هذا الكتاب، أي كتاب يقصد؟ يقصد جاء في شرح التسهيل لابن مالك في المجلد الثاني، قال: والمنع مذهب سيبويه، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد، وبقولهم أقول، قياسا على الفضلات المنصوبة بفعل المتصرف، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح. ثم رد على مذهب سيبويه. طيب، إذن ووافقه المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك، وجعله في هذا الكتاب قليلا، قليلا أو نادرا يعني. وماذا قال في البيت؟ قال: والفعل ذو التصريف نزرا. طيب، نزرا يعني قليل. فإن كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم. ظاهره أن الجميع يمنع ذلك. متى هذا؟ إذا كان غير متصرف يعني جامد، سواء كان فعلا جامدا أو كان اسما جامدا. مثال: سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا رجلا، هل يجوز أن أقدم التمييز هذا الذي هو رجلا على أحسن؟ لا يجوز، لأن أحسن فعل تعجب، وفعل التعجب في هذا الموضع أو في هذا الأسلوب لا يتصرف في نفسه كما تقدم التنبيه عليه. أو غيره، نحو عندي 20 درهما، هل يجوز أن أقدم درهما على 20؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن 20 اسم جامد. ثم قال: طيب إذا ورد في الشعر ماذا نفعل به؟ ضرورة. مثال: ونارنا لم يرى في الحاشية ونارنا لم يرى نارا مثلها قد علمت ذاك معد كلها ونارنا لم يرى نارا نعم مثلها قد علمت ذاك معد كلها تأملوها أنتم واستخرجوا الشاهد ما في وقت طيب ثم قال وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع مع أنه إيش مع أنه عامل متصرف مع ذلك كل النحاة يمنعون تقديم التمييز عليه متى هذا وذلك نحو هذا الأسلوب كفى بزيد رجلا كفى بزيد رجلا أين التمييز كفى طيب أين العامل عفوا أين التمييز رجلا أين العامل كفى هل يجوز تقديم رجلا على كفى لا يجوز طيب لماذا لا يجوز مع أن كفى فعل المتصرف نقول لأنه بمعنى فعل غير متصرف لماذا لأن ما معنى كفى التعجب وفعل التعجب متصرف أو لا غير متصرف إذن لما شابه كفى فعل التعجب وفعل التعجب كما قلنا قبل قليل غير متصرف والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه فتأثر به فأصبح غير متصرف في المعنى فلذلك لا يجوز تقديم التمييز عليه يقول وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد رجلا فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعل متصرفا حتى وإن كان لأن تقول كفى يكفي لأنه بمعنى فعل غير متصرف لأن ما معنى كفى في هذا الأسلوب معناه التعجب طيب والتعجب هل يتصرف أو لا قلنا قبل قليل ما أحسن زيدا رجلا هذا فعل جامد لا يتصرف فلا يتقدم تمييز عليه فكذلك كفى الذي يشبه التعجب لا يجوز تقديم التمييز عليه فمعنى قولك كفى بزيد رجلا معناه كأنك قلت هكذا ما أكفاه رجلا مثل ما أحسنه رجلا طيب كفى بزيد رجلا كفى فعل بزيد جار مجرور والباء هذه زائدة وأصله كفى زيد هذه الباء زائدة طيب وقد نبهنا عليها قديما فبزيد جار مجرور في محل رفع فاعل ورجلا تمييز وأصل الكلام كفى زيد رجلا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية لو تذكرون هذا البيت فإذا نختم بهذا الدرس في الحاشية من القواعد المقررة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه صح كررناه لكم كثيرا هذا ويجري ذلك في كثير من الأبواب ونحن نذكر لك ها هنا بعض هذه المتشابهات لتعرف كيف كان العرب يجرون في كلامهم ثم لتعرف كيف ضبط أئمة هذه الصناعة قواعدها ثم لتعود بذاكرتك إلى ما سبق لك أن قرأته في هذا الكتاب وغيره من كتب الفن لجمع أشباه ما نذكره لك هذا شغل جميل هذا عمل جميل أنه يجمع لك الآن كل يعني ليس كل مجموعة كبيرة من المواضع التي قلنا لكم الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه صح؟ أراد هنا أن يجمع لك تقريبا ستة مواضع للأشياء التي شابهت حكم الشيء شابهت الشيء فأخذت حكمه مثلا ألف المشتقات كلها من اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة مبالغة أشبهت ماذا؟ أشبهت الفعل في مادته ومعناه فأخذت حكمه لذلك ترفع الفاعل وتنصب المفعول باء ما ولا وإن ولات هذه الحروف تشبه ماذا؟ تشبه ليس في المعنى فأخذت حكمها فترفع الاسم وتنصب الخبر جيم إن وأخواتها تشبه الفعل في المعنى لأن معنى إن أؤكد ومعنى ليت أتمنى فلما شابهت الفعل في المعنى رفعت ونصبت دال تشابهت إلا وغير فأخذت كل واحدة منهما حكم الأخرى فرفعت غير أداة الاستثناء كإلا ووقعت إلا صفة كغير ها تشابهت عسى ولعل فجاء خبر عسى شذوذا إلى آخره واو أشبه الاسم الموصول أسماء الشرط فجاز أن تدخل الفاء في خبر الاسم الموصول في نحو من يزورني فإني أكرمه لاحظ أدخلنا الفاء مع أنه اسم الموصول وليس اسم الشرط لأن اسم الشرط هو الذي يأتي معه الفاء وليس اسم الموصول نقول نعم لكن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه طيب يا شباب ثم قال محي الدين الصفحة الأخيرة من المجلد. قد تم بعون الله تعالى وحسن تأييده الجزء الثاني من شرح العلامة بن عقيل على ألفية بن مالك وحواشينا عليه التي سميناها منحة الجليل، لك أن تقول منحة على الحكاية ولك أن تقول منحة على الإعراب، منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث مفتتحا بحروف الجر هذا، وقد عنينا بتحقيق مباحث الكتاب في هذه الطبعة جزاه الله خيرا، فجاء بحمد الله جلت قدرته على خير ما يرجى من الإتقان وصدق، وتلاقت فيه جميع شروح الكتاب وحواشيه على كثرتها، فصار بحيث يغني عن جميعها ولا يغني عنه شيء منها، كتبه المفتقر إلى عفو الله تعالى محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عن الإسلام والعروبة خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.